ماذا كان قضية موسى عليه السلام؟ هل رأى النار وهل رأى سائل ربه وسمع المناجاة وهو لا زال مرتبطا بعقد تجارة مع شعيب، ولا بعد ان تخلص وتحرر من كل التزامات لغير الله؟ ايش يقول يا جماعة؟ موسى قعد 8 سنوات عند شعيب، بين 18 من عند، ليش ما رأى نار؟ ليش ما كان الواحد؟ كان مرتبطا بالتزام مع المخلوق. والله ما يبغى شراكة. يقول له تعالى انت رسول وصفيتك بكلام، وشعيب يقول له تعالى الرجل غلط. ما هو معقول هذا ابدا. فلما تحرر وتخلص من اي التزام لمخلوق هناك اصطفاه الله. اذا المولى ما يقبل اي شراكة ولو حتى بشكلية. يقول له يا جماعة انا شيء يخطر بالبال يعني. ألا نشرك بالله شيئا. وإذا تكرر هذا أيها الإخوة كل ما وراء ذلك إن شاء الله يسير. من لقيني لا يشرك بي شيئا ولقيني بقراب الأرض خطايا ولم يشرك بي شيئا غفرت له ولا أبالي. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله غفرت له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولهذا أهل السنة جميعا أن أرباب المعاصي والكبائر مهما كانت فهو تحت المشيئة، ولا يكفرون أحدا بذنب، ولا يخلدون مؤمنا في النار أبدا. فإذا سلم الإنسان من الإشراك بالله هو على بر السلام ومعه ضمان، ولكن بقي على الاشياء الجانبية الاخرى. ليس من كان يوفي بالاعمال ويجب الاعمال الصالحة وكان برا تقيا مؤمنا فعلا محسنا، كمن كان فاجرا فاسقا وان كان مؤمنا، هذا له حسابه وهذا له حسابه. اذا الا نشرك بالله شيئا وهو المبدأ الاساسي. ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو الناس لعدم الاشراك، بان يتركوا الاشراك، اعبدوا الله وحده، اجعل الالهة الها واحدة ان هذا شيء عجب. نعم. فاذا استقر امر ان لا يشرك بالله شيئا جاء بعد ذلك كل خير. نعم. ولا نسرق. ما هي السرقة؟ ها؟ من عرض لنا السرقة؟ عندنا سرقة وعندنا اغتصاب وعندنا نهب وعند اختلاس وعند اشياء كثيرة. ما هي السرقة من هذا كله؟ يأتي انسان ويقصد انسانا ماله، هذا سرق؟ ها؟ لا. جاء انسان وخطف شيئا من يد انسان نجيس جدا يسوي مليون، جاء انسان محاسب في ادارة واختلف من الحساب، هذا سارق؟ لا. من السارق؟ السارق الذي يأخذ المال خفية من حرزه. من ايش؟ من حرزه. اما الغاصب فهو يأتي بالقوة وامام الناس من يقدر يردني وياخذ من الدكان عيني عينك السلاح موجود ياخذ ويمشي، هذا ما هو سارق، هذا مقتصد. يجي انسان ماسك في يده كيس مليان فلوس، فانسان من بعيد ويجي على دراجة، انا علمتكم خطف عليك، يجي يجري وياخذ الكيس ويخطف ويجري والتاني محصله فين يجيبه؟ يصيح ما يميح ما حد محصله، هذا منتهب. اذا الغافل المنتهب الخاطئ كل هؤلاء المختلف ليسوا بسراء. ولذا لو كان المال في تلك الاحوال ملايين لا قطع فيه، ولكن السارق الذي يسرق ربع دينار 3 دراهم لانه تقطع يده، ايش الفرق بين هذا وهذا يا جماعه؟ انسان محاسب في مؤسسه ولا في اداره ويصرف رواتب وكذا ويزور مستندات ولا يفعل ولا اللي هو، ويختلف من المال ويمشي بعدين تكتف عليه ملايين، ليس عليه إلا أن يرد ما اختلف وقطع ما به. والتعذير هذا شيء آخر. كذلك إنسان جاء بالقوة بقوة السلاح وعصابة وفي وضح النهار ودخل المعرض وأخذ ما يريد وخرج وما قدر أحد يدل شيء، لا تقطع يده، يرد ما أخذ، وولي الأمر يعذره ويؤدبه. كذلك المنتهب يجري. أما السارق فهو الذي تقطع يده، والسارق والسارقة تقطعه. لعلنا الآن نتساءل ما الفرق بين هذا في ربع دينار يقطع وذاك في ملايين؟ العافية. نحرك يا أخوان، الشخص الذي جاء بقوة ودخل المحل وخرج، خفي أمره على ولي الأمر ولا معروف للناس جميعا؟ معروف. إذن التهمة والجريمة شائعة في البلد ولا محصورة في ذاته؟ محصورة في ذاته. إن كان ولي الأمر عنده قدرة فلينتقد منه، وإن كان ضعيف فلا يرجع. ولا لا؟ ما في أحد يلوث بتهمة أو بجريمة هذا الاعتداء. وكذلك المنتخب وكذلك المختلف، لأن حسبت بيده هو المسؤول عنها. ما حيجي رئيس يسأل عنها، ولا حيجي مخدوم تحت يده في الرجل يسأل عنها، هو المسؤول عنها وبيده الدفاتر. ضد جريمة المال في الاختلاس وفي الاقتصاد وفي النفط محدودة في من وقعت منه، معلوم للجميع. لكنه لو سرقت دار في شارع كامل عندها عمارة فيها 50 دور وكل دور فيه 50 شقة، 50 في 50 2500 ولا كم اللي هو، وسرقت شقة واحدة وباب العمارة مقفل، من الذي سرق هذه الشقة؟ التهمة تحوم على مين؟ مظلة تنشر فوق العمارة بكاملها، هم سراق، إلى أن ينكشف الحق. إذا السرقة لكونها في الخفاء جريمة كبيرة، لأن جريمتها تهمتها إثمها عارها يهم البلد كلها. ومن هنا كان حكم الشرع حكيم، يقتص الجريمة من جذورها. فإذا عثر وعرف من هو السارق فعلا واستوفى شروط القطع قطع، حفظا لأعراض الناس ولأموالهم. إذا متى ألا سرقنا؟ جاءت إيش؟ عاهدنا الله ألا نشرك به ولا نسرق. ما قالش نقتصد، ما قالش نختلس، ما قالش نختطف. ليش؟ لأن السرقة هي الجريمة الحقيقية في هذا الباب. ولا نزني. هذا الجانب ننظر الى هذه البيعة، لماذا يأخذ العهد على النساء في البيعة ان لا يزني ولم يأخذ على الرجال ان لا يزنوا؟ انظر الى حكمة المولى سبحانه والى بلاغة واعجاز القرآن الكريم. السرقة جناية على المال، والزنا جناية على الارض، ولكن اي الجانبين اقوى في تلك الجريمتين؟ نجد السرقة يأتي والسارق والسرقة، ونأتي في الجريمة الثانية ايش؟ الثانية والسارق. فقدم السارق الرجل في جريمة السرقة لانها تقوم على الكسر والعنف، وقدمت جريئة الأنثى في الزنا لأنها أرق طبعا وهي التي تغري الرجل. وتخضعنا بالقول فهيش ويطمع، لولا خضوع القول، لولا لين الحديث، لولا إلى آخره، ما مال الرجل وتبع المرأة إلا إذا وجد المؤشر. فإذا لم يكن مؤشر من المرأة والله يخاف يتبعها. إذن من هنا كانت البيعة على النساء ولا يزيد. وهنا يطول الموقف ويلزم ان نتنبه لهؤلاء اقول ايه في المدنيين المتحضرين الحضاريين من اعرف ايش اسميهم الذين شوهوا وشوشوا على الناشئة بمفترياتهم ويقولون طيب اثنين ارتضوا فيما بينهم وهذا امر يخصهم ايش لكم شغل فيهم انتم أثناء قضاء حاجة شخصية مثل الأكل والشرب مثل الجوع والشبع فإنسان جاء وراح اشترى طعام ولا أخذ طعام وأكل كذلك جاع بإيش نوع الغريزة جائعة ووجد من يشبعه وهي كذلك جائعة وجد من يشبعها وكل منهما وجد حاجته عند الآخر إن دخلكم هكذا يضللون شبابنا ولكن نخي أولئك والله يأسف الإنسان أن يذكر بعض نماذج في بعض أرقى بلاد العالم حضاريا على حسب المدنية الحديثة وهم لا حول الأخوة إلا بالله نتساءل يا إخوان جريمة الزنا جريمة شخصية ذاتية أو جريمة اجتماعية ها؟ كلكم متفقين على هذا؟ الحمد لله. اذا هم من المبدأ خالفوا قالوا هي جريمة فردية وهذا خطأ فاحش لان الافراد هم لبنات المجتمع واذا ما وقعت تلك الجريمة ولكل عمل نتيجة هذا العمل ماذا ستكون؟ ثمرة هذه الجناية ماذا ستكون؟ ستكون انسانا اين مصيره والى من ذاك الخادع الذي ارتكب ما ارتكب ووضع بدرة ما وضع مضى لسبيله من الذي تحمل الجريمة وجناية الجريمة من المرأة المسكين تحمل ثمرة جريمتها بين يديها أتاتي بها لأبيها لا يقبل أتاتي بها لأخيها لا يقبل وإن كانت متزوجة أتاتي بها قد تستتر بمظلة الزوجية وتستري بين يديها ورجلها إلى زوجها لكن خليها بدون زوج نادي صاحبة الزوج ماذا ستفعل في هذه الثمرة ستذهب وتقتلها فإذا لم تقتلها وجرحتها في الطريق من الذي سيتولى نيابة عن تلك المرأة المسكينة المجتمع سيتعهد سيقوم به ويخرج منبوذا في المجتمع وسيحس بالاعتداء عليه وينتقم من هذا المجتمع بكامله ولهذا نتائج خطيرة لا نريد ان نتوسع فيها ولكن تكفي الاشارة عن صريح العبارة ومن هنا كانت البيعة على النسوة لأن لا يزنين لان في ذلك اختلاط الانساب المتزوجات وفي ذلك تدنس المجتمع في غير ابنائه والى اخره من الذي سيقبل على زواجها بعد ذلك الزانية لا ينكحها إلا يجب فتكون جريمة عليها وعلى أسرتها وبالتالي على مجتمعها إذا كان صلى الله عليه وسلم بمقتضى نص القرآن الكريم فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن وهناك يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا إيش أيضا ولا نقتل أولادنا قضية ولا نقتل أولادنا يا إخوان بعيدة الجذور كان في الجاهلية يقتلون الأولاد هذه بصفة عامة ويعيدون البنات بصفة خاصة وبين القرآن الكريم أن دوافع قتل الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لأن في العرف إذا أطلق الولد حمل الذكر والأنثى وإذا أطلق الابن خص بالذكر ويقابله البنت

يبقى اذا وجد خوف على الاصل بسبب الفرع لا والله نخالف الفرع. وللاطباء قواعد اربعه فيما يتعلق بالاجهاض بسبب مصلحه الام، ونترك هذا للاطباء لا دخل لنا فيه. ولا نقتل اولادنا سواء كان قتلا حسيا بالفعل او كان قتلا سببيا بمعنى منع الحمل، بمعنى وضع العاجز، بمعنى هذه اشياء باب واسع جدا. نعم. قال ولا نأتي ببهتان. البهت الكذب. العامة تقول هذا اللون باهت، كان اخضر زاهي وكان احمر صافع وكان اسود زاحم وبعدين صار كده خف اللون يخف لما صار باهت، ما هو باين اخضر ولا ازرق ولا باين احمر ولا بني، هذا بهت اللون، تغيرت الحقيقة. فكذلك البهتان هو قلب الحقيقة بشائبة، شائبة حق لكن تقلب الحق باطل. فهنا ما هو هذا البهتان؟ نجد بعض المفسرين يقولون كل باطل، لا نأتي بباطل أبدا، لا نكذب على الزوج، لا نكذب على الأولاد، لا نسيء العشرة، لا نفعل إلى آخره. وبعضهم يقول البهتان خاص بالنياحة. وكنا نحن على الموتى حتى ذكر ابن كثير وغيره أن امرأة جاءت، ولما جاءت وقرأت عليها هذه الآية وقالت لا تنحنى تنحنى على ميت، فقالت المرأة يا رسول الله إلا بني فلان كانوا جاملوني في موت عندي فأنا مدين لهم بالمجاملة، فأخذتني لي هذا البيت ولا أخذها أبدا. الرواية تقول إنه أباح لها ولم تنح على ميت بعد ذلك. وتقول أم عطية لم يوفي من النسوة إلا خمسة فقط منها تلك المرأة، هي أميمة بنت رقيقة هذه. إذن بعضهم يقول البهتان إنما هو كل كذب، وبعضهم يقول البهتان خاص بالنياحة على الميت. ولكن بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، إذا البهتان له طريقان، شيء بين أيديهن وشيء بين أرجلهن. لذا قال بعض العلماء بين أيديهن ما قلتم من النياحة ومن الكذب وما للزوج إلى آخره، لكن بين أرجلهن هذه في الجروح. قالوا كان بعض النسوة تكثر ولادة البنات فيستاء الرجل فتذهب وتتفق مع امرأة بأن تكون ولدت ذكرا فتأتي به وتدعي أنه له حتى ترضيه. وهذه لا حلفة إلا بالله على سهلية، يكرهون ولادة البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه. الآن نجد بعض الناس لا حلقة إلا بالله، لا نجد زوجه، بنت اثنين كان هذا رسوبين جبت بنت انت مطلقة، ابن الحلال وين بجيب؟ وقديما هناك تقول المرأة وأبيت والله نسيتها، ما بال أبي علي لا يأتينا يبل في البيت الذي يلينا، قال الشيء إلا أننا لا نلد البنين. أخيرا تقول نحن حرث نلد ما يوضع فينا. صحيح المرأة حرث، الله يقول نساءك حرث لك، والله يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من ايش؟ نطفة إذا تمنى. ومن اللي يمني؟ رجل المرأة. الذكور والأنور كلها بفضل الله وسببها مني الرجل، والعلم الحديث يقول ذلك. واللي يبغى يتفضل لمستشفى الولادة يسأل الأطباء يعرف حقيقة ذلك. وقبل هذا كله يقول المولى سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وإيش؟ سبحان الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن إيش؟ يعني إناثة أول ها؟ إذا صعب أصحاب الإناث تقديم الإناث هنا على الذكور، مثل قلنا عند قاعدة بأن التقديم يقتضي تفضيل، كأن والله الإناث هم أفضل. أم مريم لما قالت اني نذرت لك ما في بطني محرم. فلما وضعتها وضعتها ايش؟ قالت ربي اني وضعتها انثى. تبغى تبكي وليس الذكر كالانثى. والله علم وضعك وليس الذكر كالانثى. ما قالت من وليس الذكر كالانثى؟ ما قالتها هي ولا ما قال من الله؟ نحن نعلم الله اعلم بما وضعت. احنا عارفين انك وضعت انثى وانت تتمنين انثى ولكن لا انت تريدين ولدا ليكون خادما لبيت العباده للدير. لا تمنياتك للولد لا تؤدي الايه التي يريدها الله. ولذا جاء بالمحمل انثى وليس الذكر كالانثى لان الانثى كانت آية أرسل الله إليها جبريل وجاءت بولد بدون أب لمن يشاء. والله الآن تفضلنا لها هذه قدم الإناث على الأولاد ما كانوا الأولاد. لا تسألوا أنتم عاد هذه خلوها هدية للنسوة. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يهب الله يخلطهم ذكرنا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا الأولاد والبنات هبة من الله. اسأل على زوجتك إذا جابت إناث كثير ليش؟ هل تدري لو كانوا أولاد يمكن كان طلعوا روحك أنت؟ وأول من يأتيك وكان ألا الخدمة ألم يقصد الولد؟ لو كان بنتك والله ما ندري ايش كان حيسوي. لأن الأبوين لا يخشى من البنت أن ترهقهما طغيانا وكفرا. أحسن وأعظم ما يكون على الأبوين مين؟ البنت مسكين. ولا يأتين بإيش؟ ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن على ما ذكره بعض العلماء والله أعلم بالحقيقة. نعم. ولا نعصيك أيضا في معروف. وهل الرسول يأمر إلا بالمعروف وينهى إلا عن المنكر؟ فليش هذا القيد؟ يأتي هناك في قوله سبحانه أطيع الله وأطيع إذا دعاكم لما يحييكم. إذا شرط دعاكم لما يحييكم. وهل يدعون لغير ما يحيينا؟ لا أبدا لا مفهوم لهذا الشرط لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الأمة إلا لما فيه حياتها الدنيوية والأخروية. نعم. فلما قال صلى الله عليه وسلم قلنا او فيما تستطيعنا او كذا فقال سبحان الله. هذا الشرط احنا ما اشترطناه لانفسنا والرسول اشترطه لله. لرسول الله ارحم بنا من انفسنا. وهذا نص القرآن الكريم. النبي اولى بالمؤمنين من مين؟ من انفسه. وفعل بالمؤمنين ايش؟ رؤوف ايش؟ رحيم. هنا وقفة يا جماعة في مداعبات ألفاظ القرآن الجرس الأداء المعنى. انظر في صفته صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ العالمين. لما كانت عامة للعالمين جاء معها المصدر ولكن لما كان للمؤمنين جاء معها إيش؟ ها؟ بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم. رحيم على وزن بعير صيغة مبالغة. تبقى اقتصاص الرحمة منه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لا بالجميع. هو رحمة للجميع ورحيم بالمؤمنين. يعني رفقه وشفقته على المؤمنين اخص من ايش؟ من عموم الرحمة للعالمين. فقلنا فلما نبايعك يعني مثل يدك البيع. فلما اسم فعل امر نبايعك يعني مثل يدك البايع. فقال ايش؟ اني لا اصابح النساء. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ذي محرم او كل غير ذي محرم لا يصافحها غير محرمها. ويأتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لا والله ما لمست كفه كف امرأة إلا امرأة يملكها. يملكها بعقد او بملك يمين، وما عدا ذلك لا. ابن عبد البر يذكر رواية عن علي رضي الله تعالى عنه انه في بعض المبايعات وضع ثوبا على كفه وبايع النسوة، ولكن الصحيح ما جاء عن عائشة النفي النهائي، وهذا الاثر الصحيح في الموطأ اني لا ايش اصافح النساء. اذا كان يبايعهن بالقول ولا يسأم الرجال لا فيصافحهن وبيده. وتقدم في صلح في بيعة الرجال قالوا هذه كفي عني عن عثمان، اذا كانوا يبايعون بيده ويصافحهم، اما النسوة فلا. ثم قال قولي لمئة امرأة وقولي لامرأة واحدة سواء. اذا قلت بايعتكن الان على هذا فكأني بايعت جميع النسوة الى يوم القيامة على هذا. وهكذا ايها الاخوة تتم هذه البيعة بيعة النساء التي لا قتال فيها والتي لا بد للمال فيها لانهن لا يملكن المال اللهم الا في الزكاة الواجبة حقا لله. وعلى هذا تكون هذه البيعة قد تمت باركانها او بشروطها او بمواضيعها، وبالله تعالى.